بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يستمر اللقاء بكم في هذه الدروس الرمضانية من المسجد الحرام، من جوار الكعبة الشريفة، من بيت الله العتيق، لنقف معا مع السورة الكريمة المباركة، سورة العلق، أول سورة نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. آياتها الأول كانت هي أول رحمة جاد الله عز وجل بها على الناس من هذا الوحي الخاتم. هذه الآيات التي أيضا عبر عنها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بقول بديع لطيف، حيث أنها تضمنت على قضية عظيمة جليلة، وهي قضية العلم، وكما أنها تضمنت على الإنعام على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالنبوة والإشعار بالرسالة، وهو بداية هذا الخير الذي كان ثمرته خير أمة أخرجت للناس. فيعبر ابن القيم رحمة الله عليه عن القضية التي تضمنتها هذه الآيات، وهي قضية العلم، فيقول: لا يوجد بيان أبدع ولا دليل أقطع على فضل القرآن والكتاب على فضل القراءة والكتابة والعلم، يجمع أنواعه من هذه الآيات المباركات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيها دليل عظيم على مكانة القراءة والكتابة والعلم، وهذا ما تضمنته الآيات الكريمات، وهي قول ربنا عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي الآيات المباركات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن، كان النزول بهذه الآيات المباركات. كان وقوفنا في الدرسين الماضيين مع الآيتين الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والثانية: خلق الإنسان من علق. فنقف مع الآية الثالثة، وهي قول الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. وقبل أن نقف مع هذه الآية الكريمة وما عرض له أهل العلم استنباطا وفهما مع هذه الآية الكريمة وما بعدها أيضا، فأقول: هذه الآيات الكريمات بهذا العدد القليل، وهي خمس آيات مباركات، لكن ليس في القرآن شيء قليل، بل كل شيء في كتاب الله عز وجل فهو عظيم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فاقرأ وربك الأكرم. اقرأ بعد أن كان صدر السورة بإقرأ، تكرر الأمر بالقراءة، وهنا تكرار الأمر هل هو للتأكيد أو هو للتأسيس؟ بمعنى هل هو تأكيد للمعنى السابق أو هو تأسيس لمعنى جديد؟ فمن المفسرين من قال بالأول، أن التكرار تأكيد على قضية القراءة، ومن العلماء من قال بل هو للتأسيس، ولا شك أن التأسيس أبلغ، لأنه يعطي معنى جديد ويعطي إضافة في الدلالة على معنى آخر جديد. فنظر العلماء الذين قالوا بأن اقرأ الثانية للتأسيس، فذكروا معاني. فمما ذكر العلماء في هذا الباب أن التكرار بإقرأ أفاد أن هذه القراءة، لأن الأولى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي الثانية قال اقرأ وربك الأكرم. ففي الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق لبيان قضية أن الآمر بالقراءة صاحب حق، وأن الدلالة على ذلك أنه هو الذي خلق. وأما الثانية عندما أضيف هذا الأمر إلى ربك الأكرم، فقال العلماء أن هذه الإضافة للدلالة على أن هذا المقروء نافع، وأنه صالح، وفيه الخير الكثير العميم، لأنه من عند ربك الأكرم. فإذا الأول الأمر بالقراءة، وكانت القضية التي يدور عليها الأمر وهي قضية الاستحقاق من الآمر، والثانية قضية أن المقروء لأنه من عند الرب الأكرم فهو نفع كله وخير كله، وأن الخسارة في من يحرم من هذه القراءة. إذن هذا معنى تأسيسي جديد على الأمر الأول. ومن العلماء من قال التكرار في اقرأ من أجل ألا يظن أن القراءة مرة واحدة، وإنما لا بد من ديمومة القراءة والاستمرار على هذه القراءة القراءة. وكما يقول الإمام أحمد عندما سئل وهو في يعني في في في عمر متقدم، قيل له يا أبا عبد الله إلى الآن وأنت تكتب، وإلى الآن أنت تحمل دفاترك وتحمل القلم في يدك، فقال تلك القولة اللطيفة الجميلة التي كم ينبغي أن حقيقة يعني نتأدب بها، فيقول مع المحبرة إلى المقبرة، أي بمعنى أن الحياة كلها لا بد أن تكون تزودا من هذا العلم. وهل هناك زاد يتزود به الإنسان أعظم وأفضل من العلم؟ فإذا تكرار اقرأ حتى لا يفهم أن القراءة مرحلة وأن القراءة وقت، وإنما المراد بأن هناك قراءة بعد قراءة، وأن الأمر مستديم مستمر. أيضا من العلماء من قال أن التكرار لإقرأ ليعطي دلالة أن فالأول وهي قضية الأمر بالقراءة، وأما الثاني يعطي دلالة على أن القراءة تحتاج إلى ضبط وإلى استذكار، فلذلك تحتاج إلى التكرار، لأنها تضمنت العلم، وأمر العلم يحتاج إلى أن يضبط، والضبط إنما يتحقق بالاستذكار وإعادة القراءة، فلما كان العلم قيمته في أن يضبط وأن يحفظ، والطريق إلى ذلك هو أن يكون الاستذكار له، ولما كانت القراءة والتلاوة لكتاب الله عز وجل مصدره، فاحتاج هذا الأمر إلى أن يكون الأمر بتكرار القراءة. أيضا من العلماء من قال أن اقرأ الأولى المخاطب بها هو ذاته صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، قالوا أما اقرأ الثانية فالمراد أن أقرئ على الناس وخاطب الناس، وهذا ما جاء بعد ذلك صريحا الأمر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر وجعل من غايات إرساله للناس أن يتلو عليهم هذا القرآن، كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإذا يتلو عليهم آياته، فهذه غاية من غايات الرسالة، فلذلك قالوا اقرأ الثانية من أجل أن يقرأ القرآن وما أنزل عليه على الناس. إذن هذه بعض المعاني التي وردت والتي بينت على أن اقرأ الثانية أفادت التأسيس وليس فقط التأكيد، وليس فقط التأكيد. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم، من العلماء من قال أن الأكرم بمعنى الكريم، الأكرم أي هو الكريم، والكريم اسم من أسماء الله عز وجل. ومنهم من قال الأكرم هنا بمعنى أنه الله عز وجل الأكرم الذي تقدم الإخبار عن نعمته العظيمة وهي الخلق، وهي الخلق، ثم أكرم بنعمة أخرى أيضا عظيمة وهي نعمة التعليم، وأن الإنسان بهاتين النعمتين العظيمتين تحقق له الخير كله، فبالنعمة الأولى تحقق له الإيجاد من بعد العدم، وبالنعمة وهذه بنعمة الخلق، وبالنعمة الثانية وهي العلم تحقق له الخروج من الجهل إلى العلم. فحسب الإنسان، حسب الإنسان من هذه النعمة التي ربطته بربه عز وجل وعرفته بخالقه وجعلته محلا لهذه النعمة العظيمة وهي نعمة العلم، حسب الأكرم أنه من على الإنسان بهذه النعم العظيمة، وحسب الإنسان أنه أدرك بهذه الآيات هذا الفضل العميم وهذا الخير الكبير الذي تفضل الله عز وجل به الرب الأكرم على العباد، على العباد. اقرأ وربك الأكرم. ومن العلماء من قال ذكر الأكرم هنا فيه تأنيس وتسكين لروع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الأمر بالقراءة جاءه من ربه الأكرم، فإذا المراد بذلك الأمر إنما هو إكرام لك يا محمد وإنعام عليك يا محمد، فإن في هذه القراءة كل الخير وكل الفضل وكل الشرف وكل الكرامة من ربك الأكرم. ففي هذا الأمر من التأنيس ما فيه، فيه من التأنيس ما فيه، وهذا معنى حقيقة يعني لطيف جدا. فالله عز وجل الذي خصه بالإنعام والإحسان، فالله الأكرم يخبره بأنه سبحانه وتعالى كما أنه أعطاه وكما أنه صانه وكما أنه حفظه، فإن الله عز وجل سيستمر إكرامه له بأن يكون عالما بهذا المقروء الذي سيأتيه من عند ربه عز وجل. فإذا هذه معاني عظيمة حقيقة إذا ما تأملنا ذاك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتلقى عليه هذه الآيات، فكم يكون لها من الأثر عند وقوفه متأملا متدبرا في ما نزل عليه من ربه عز وجل. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. القلم سمي القلم قلما لأنه يقلم، لأنه يقطع، فتلك القصبة التي يقطع من أعلاها على طريقة بحيث تكون مهيئة إذا ما وضعت في الحبر أن يستطيع الإنسان أن يكتب بها، ذلك يقال أيضا تقليم الأظافر قطعها. فالقلم سمي قلما لأنه يقطع. فيقول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقبل أن نقف مع أو قبل أن نعرض لي ما ورد في هذه الآية، فأقول هنا نحتاج حقيقة إلى وقفة مع الأصل العظيم، وهو أن الله جل جلاله هو العليم، وأن الله جل جلاله مصدر العلم، وأن الله جل جلاله هو المعلم لكل عالم، وأن الله جل جلاله هو الذي علم الملائكة فعلمت أنه لا علم لها إلا ما علمها الله، وأنه هو جل جلاله الذي علم آدم الأسماء كلها، وأنه هو جل جلاله الذي علم محمد بن عبد الله ما لم يكن يعلم، وأنه هو جل جلاله الذي علم الإنسان البيان، وأنه هو جل جلاله الذي علم الإنسان بالقلم، وأنه هو جل جلاله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فما من علم يعلمه عالم إلا من بعد إذنه جل جلاله، وما من علم يعلمه عالم إلا منه جل جلاله وبه سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله هو العليم سبحانه وتعالى. وأن العلم بالله جل جلاله هو رأس العلم، أن العلم بالله جل جلاله هو رأس العلم، فهو أول كل علم وغاية كل علم. وإذا ما فارق أي شيء العلم به جل جلاله فلا يستحق أن ينتمي إلى هذا الوصف العظيم العلم، وخرج عن دائرة العلم النافع. وأن العلماء بالله جل جلاله هم العلماء، فالله هو العليم، والعلم به جل جلاله هو رأس العلم، لأنه هو بداية كل علم وغاية كل علم وهدف كل علم، ولأنه التحصيل أن كل علم فلا بد أن يكون في بدايته العلم بالله جل جلاله، لأنه إن لم يكن هذا في بدايته فسوف ينحرف مسار ذلك العلم ليتجه نحو الضرر لا نحو النفع. ثم أن العلماء بالله جل جلاله هم العلماء، وأن من قيمة هذا العلم وقدره وعلو شأنه عند الله عز وجل استخلف الله عز وجل آدم عليه السلام، وكذلك تستخلف أمته في الأرض، والمقوم هو هذا العلم. فالعلم إذن شأنه عظيم. ثم أن العلم بحسب العالم علمان، العلم بحسب العالم علمان، الأول علم الله جل جلاله، وهو علم محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، والله عز وجل قال قد أحاط بكل شيء علما، فعلم الله محيط، يعلم كل شيء كان في القديم، ويعلم كل شيء كائن الآن، ويعلم كل شيء سيكون بعد الآن، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، فعلمه محيط. أما العلم الثاني بحسب العالم فهو علم غير الله جل جلاله، وهو علم ليس بمحيط إلا بما شاء الله عز وجل به أن يحيط. قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا هذه أقسام العلم بحسب العالم، فانقسم إلى نوعين. أيضا العلم بحسب المعلوم أيضا علمان، الأول علم الغيب، وهذا خاص بالله جل جلاله. العلم بحسب المعلوم علمان، الأول علم الغيب، وهذا خاص بالله جل جلاله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. والعلم الثاني علم الشهادة، وعلم الشهادة محكوم بعلم الغيب، لأن علم الغيب مبني على من له الإحاطة بالعلم، وعلم الغيب مبني على من له القدرة التامة، وعلم الغيب مبني على من له تدبير الأمر كله، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمره، فعلم الغيب بني على ذلك، فلذلك هو حاكم على علم الشهادة. أما علم الشهادة فهو متاح لكل الناس في كل زمان للمسلم والكافر، ولكن بحسب الإمكان، يدركه هذا الإنسان بحسب الإمكان. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهذا العلم يتجدد عند الناس، فالعلم الأول الثابت، والعلم الثاني هو المتغير، فلذلك المتغير محكوم بالثابت، وهذا الأمر الذي لا بد أن ندركه. فلذلك من أراد أن يبني علمه على الحقيقة فلا بد أن يعود إلى العلم الثابت، وهذا إنما يجده في وحي الرب جل جلاله، وهو هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأنه ليس بين يدي الناس اليوم من الوحي اليقين نسبة إلى الرب عز وجل المحفوظ من التحريف والتغيير والتبديل إلا هذا القرآن الكريم، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. ثم أيضا هذا العلم بحسب وسيلة العلم التي توصل الإنسان إلى العلم، فهو أيضا ينقسم إلى علمين. الأول علم الوحي، وهو ما جاء عن الله عز وجل أن يقف الإنسان معه يتلقى حقائقه ويتيقن ما فيها من العلم ويتعامل معها بأنها يقين لا شك فيه أبدا ولا يرد عليه الظن في هذا الأمر، فيعلم أن الله هو الحق وأن الحق لا يقول إلا الحق. فلذلك بحسب وسيلة العلم، إذن الأول وهو علم الوحي بأن يتلقى الإنسان هذا الوحي وأن يتلقى تلك الحقائق التي جاءت في القرآن الكريم على أنها يقين وعلى أنها حقيقة. فعندما أخبر الله عز وجل أن بداية الإنسان كانت بخلق آدم، فنعلم علم اليقين أن بداية الإنسان هذا المخلوق بدايته بمخلوق اسمه آدم، وأن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، وأن الله علمه، فنتعامل مع ذلك حقيقة على أن هذا حقيقة. فكل من يقول بخلاف ذلك مباشرة نقول أن ما قال باطل. ما الدليل؟ لأنه خالف قول الحق سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأول وهو علم الوحي. الثاني علم الاستنباط. وعلم الاستنباط الحق إنما هو في النظر في آيات القرآن استنباطا وفق منهج صحيح سليم. ودل على هذا قول ربنا عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والثاني أيضا في علم الاستنباط وهو النظر في ملكوت السماوات والأرض، فقال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وقال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا هذا العلم بحسب وسيلة العلم، إذن هو إما تلقي من الوحي بحقائقه وإما الاستنباط من آيات الوحي أو التفكر في ملكوت السماوات والأرض. فيقول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم، فإنه جل جلاله الأكرم يعلم بالقلم ويعلم بغير القلم. فعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتلو القرآن، وجعل القلم أيضا وسيلة للتعلم، وجعل القلم وسيلة للتعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علمه ما لم يعلم. من العلماء من قال أي علمه الخط بالقلم، ومنهم من قال علمه كل صنعة فتعلم، ومن العلماء من قال علمه من حاله في ابتداء خلقه ما يستدل به على خلقه، علمه من حاله في ابتداء خلقه ما يستدل به على خلقه. فالله عز وجل أخذ على العبد العهد والميثاق حين أوقف الناس في عالم الذر واستخرج البشرية كلها من ظهر آدم عليه السلام الأب الأول ونثرهم بين يديه قبلا وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا علم، وجعل ذلك فطرة في قلوبهم، فبه يستدل الإنسان على هذا العلم العظيم أن لهذا الكون ولهذا الخلق خالقا، وأنه هو الله جل جلاله. ثم بما وضع فيه من أدوات التعلم، وهي العقل والسمع والبصر، الفؤاد والسمع والبصر. فإذا الله سبحانه وتعالى في ابتداء خلقة الإنسان، فإنه في ابتداء خلقة الإنسان أوجد فيه ما يفتح له هذا الباب وأن يتعلم هذا العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا نجد كيف جمع الله عز وجل لهذا الإنسان، كيف جمع له البيانين، البيان الأول وهي بيان النطق، والبيان الثاني بيان الخط. فبيان النطق بإقرأ، وبيان الخط بعلم بالقلم، فجمع للإنسان بين هذين البيانين. ثم نجد سبحان الله كيف كان إكرامه لهذا الإنسان، ولذلك كما يذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم في هذا الباب مفتاح دار السعادة، والذي جعل أكثر من ثلثي الكتاب إشادة بقضية العلم ومكانة العلم، واسترسل استرسالا حقيقة قل أن تجده لغيره لبيان مكانة العلم وفضل العلم وسبق العلم وشدة الحاجة إلى العلم، وأن الإنسان لا يحتاج إلى شيء كما يحتاج إلى العلم، فهو مقدم على تحصيل الطعام والشراب وغيره قضية العلم. فلذلك هنا يقول أيضا، يعني سبحان الله، الإنسان ينظر إلى القلم وينظر إلى الآية المبهرة متعلقة بهذا الإنسان الذي علمه الله عز وجل بالقلم، فيقول ينظر الإنسان إلى القلم وهو من جماد، وينظر إلى القرطاس الذي يكتب فيه وهو من جماد، ثم ينظر إلى التلاقي بين هذا الجماد والجماد بحركة الإنسان، فإذا به ينتج ذاك العلم وتلك الحكم وتلك الكلمات التي تحقق للإنسان ما يريد، والتي تعبر عما في نفسه، والتي تنوب عنه حال غيابه، والتي توصل للبعيد ما يريد هذا الأمر العظيم. ثم يقول تأمل في خلقتك وانظر إلى هذا البنان الذي جعله الله متحركا ليقبض على القلم ويحرك القلم، ثم انظر إلى الكف الذي يسند ذلك البنان، ثم انظر إلى الساعد الذي يسند ذلك الكف، فسبحان الذي خلق إنه الرب الأكرم. ثم انظر إلى ذلك العلم الذي الله عز وجل جعل لك هذا العقل الذي تستطيع أن تستوعب به ذلك العلم، ثم الذهن الذي تتصور به ذلك الكلام وقد أصبح مرسوما، ثم بعد ذلك القول الذي تعبر عن ذلك العلم، ثم بعد ذلك الحرف والخط الذي يعبر عن ذلك العلم. فإذا تفكر الإنسان في ذلك كله أليس يكون شاكرا شكورا لربه الأكرم؟ وهل فعلا يجد الإنسان أن هناك نعمة أعظم من هاتين النعمتين، نعمة الخلق ونعمة العلم؟ فبالعلم، فبالخلق صار شيئا موجودا، وبالعلم خرج من الجهل، خرج من الضلال، خرج من الظلمة، خرج من طريق يقوده إلى الهلاك. إذن أقول هذه الآيات الكريمات كم أظهرت وبينت لنا قيمة العلم، كم بينت أن هذا الرب العظيم جل جلاله جاد على عبده المكرم بأعظم النعم، والتي أولها الخلق ثم العلم، وأن الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم. والأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى أكرم العباد ببعثة الأنبياء فاصطفاهم واختارهم، وأن الأنبياء إنما يقولون ما علمهم الله عز وجل، فيقولون بعلم ويقولون العلم وينقلون إلى الناس العلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى العلم، وأن الناس بدون طريق الأنبياء في مهلكة وفي ضلال وفي جهل وفي ظلمة، وأن قضية الوصول إلى العلم أغلى من الوصول إلى أي شيء آخر، فهو أثمن شيء في هذه الدنيا، وأن هذا العلم أعظمه العلم بالله جل جلاله. إذن هذه الآيات الكريمات التي رفعت هذا العلم ووضحت هذه الأمور، ثم أيضا بينت أن العلاقة مع الرب قائمة على علاقة من جهة الرب العطاء والرحمة، وأن الله عز وجل يريد الخير بهذا العبد، ومن جهة العبد علاقة الشكر والخضوع والقبول، وأيضا القراءة والعلم يحتاج بتكراره إلى ضبط، والضبط مسؤولية، يحتاج إلى استذكار، والاستذكار مسؤولية، فالعلم مسؤولية. وأن العلاقة أيضا من هذا الباب علاقة جد، فالإيمان علاقة حقيقة جادة وخطيرة بين طرفين، أحدهما الحي القيوم جل جلاله، العليم الحكيم سبحانه وتعالى. العلاقة علاقة العلم، وأن الإيمان القائم على هذا العلم أنه منذ أن يدخل الإنسان فيه فيصبح همه وشغله الأول وشغله الشاغل هو أن يكون سائرا وفق ذلك العلم. وأيضا أن هذا الوحي ليس مجرد معرفة مجردة، إذ نزلت آيات خمس فقط، لأن البلاغ لهذا النبي الكريم يراد منه أن يتربى هو بهذا العلم، وأن يكون هو عالما بهذا العلم، وأن يكون عاملا بهذا العلم، ثم أن يكون ناقلا لهذا العلم. فلما كان هذا الأمر لا يتحصل للإنسان دفعة واحدة، فلذلك نزل القرآن منجما. ولما كان الإنسان لا يمكن أن يرتقي من حال وهي حال الجهل والظلمة إلى حال العلم الذي هو مسترشد بالوحي، لا يمكن أن ينتقل نقلة واحدة، فلذلك نزل القرآن منجما. ولما كان القرآن مقصوده أن يعيش هذا الإنسان به، فالقرآن لم يكن نتيجة تجارب، وإنما القرآن وحي من عند الله لتكون الأمة أبرك أمة وخير أمة أخرجت للناس، فلذلك كان هذا القرآن ينزل منجما، لكي كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يتربى عليه ويتعلم ذلك العلم ويعلمه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخوض غمار الدعوة مع الناس بذلك العلم، ثم يخوض غمار التربية لمن قبل منه بذلك العلم، ثم يخوض غمار تحميلهم المسؤولية أن يحملوا ذلك العلم عملا وتطبيقا ودعوة وبلاغا، ثم أن يخوض هو ومن معه غمار الصراع والمنازلة لمن خالفهم دعوة وبلاغا وإبطالا للشبه. لما كان ميدان العلم كل هذه الميادين، فلذلك أخذ ذلك الحيز الزمني 23 عاما والقرآن يتنزل ليخوض مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الميادين تلك، يخوضها بعلم وبالحق وبالحق. ولذلك كانت تلك النتيجة التي أعلنها الله عز وجل وجعلها من العلم الباقي في كتابه، في أعظم موقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يفارق يودع هذه الدنيا بعد أن أدى الذي عليه بعلم وخاض كل تلك الميادين بعلم الوحي، فيقف في ذاك الموقف العظيم يوم عرفة، ولم يبق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك الموقف سوى 81 ليلة، ثم قبض عليه الصلاة والسلام، فينزل عليه الرب جل جلاله قوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فلذلك اكتمل ذاك العلم الذي نزل متدرجا، نزل على تلك المراحل فقد تم. إذن لا يحتاج بعد ذلك إلى زيادة، لا يحتاج أن ينقص منه شيء ولا أن يزاد فيه شيء. ثم أعلن الرضا وأنه لن يسخط، لن يسخط العلم الذي نزل عليهم، لن يسخط ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفهم لذلك العلم، لن يسخط ما وصل إليه من الإيمان والقناعة والرضا، لن يسخط ما وصل إليه من العمل والتطبيق، لن يسخط ما وصل إليه من البلاغ وطريقة البلاغ، لن يسخط ما وصل إليه في طريقة المواجهة لمن خالفه، لن يسخط، فقد رضي ذلك، فأصبح هو صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، لأن الله رضي ذلك كله منه فهما وإيمانا وعملا وتطبيقا وبلاغا ودعوة ومواجهة وتفنيد شبهات ورد على الخصوم، رضي الله عز وجل ذلك كله، فكان هو صلى الله عليه وسلم بحق الأسوة والقدوة. ثم هو صلى الله عليه وسلم أعلم أمته بأنه تركهم على المحجة البيضاء، وأنه تركهم وترك لهم هذا الهدي على هذا الصراط المستقيم، وأوصاهم بأصحابه فإنهم أئمة هدى، لأنه رباهم صلى الله عليه وسلم، رباهم على ذاك العلم وترقى بهم وفق ذاك العلم، حتى كان منهم أئمة الهدى الخلفاء الراشدين الذين جاء التوجيه الصريح باتباع هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصبح بقاء الصحابة أمنة لهذه الأمة، وعلم الصحابة أمن لهذه الأمة، فكلما كانت الأمة مع هذا الوحي ومع هذه السنة البيان ومع هدي وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم فهم على خير. إذن هذه الآيات المباركات أرشدت إلى ذلك كله. بعد ذلك سنرى كيف خاض النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم كل الميادين، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتحرك بالقرآن، ثم سوف نرى تلك المعاني الكلية المحكمة كيف بدأ توسيعها من خلال آيات القرآن. فمثلا العلم بالله الذي كان ابتداء بذلك البرهان الأعظم الخالقية، كيف بعد ذلك توسع الذكر في هذا الميدان واتسع ذكره، وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يفتح صدورنا للقرآن، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الفهم في القرآن، وأن يرزقنا العلم بالقرآن، وأن يرزقنا أن نعبر بألسنتنا وأن ندعو بالقرآن وأن نعلم القرآن وأن نرجع الناس إلى القرآن، فإنه هو الجواد الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.